إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. بداية من هذه الليلة سنحاول جاهدين أن نقف سويا بإذن الله تعالى على بعض مناهج علماء الحديث، وبخاصة الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة الكتب الأصول، لنتفهم مناهجهم في اختيار هذه الكتب واختيار أحاديثها، ومسلك كل عالم من هؤلاء العلماء في كتابه الذي صنفه في الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الكتب. الشيخ حفظ الله تعالى began with خطبة الحاجة where he praises Allah the Almighty and says peace and blessings upon us, the final prophet. And he says as to our follows, starting this night we will try inshallah to take a look at the methodology of the scholars of hadith with regards to their authoring their books, especially the six books of hadith, the main six books of usul in Islam, the main six books that our deen are taken from in hadith. And we're going to look at how each scholar wrote his book, the methodology he chose in writing his book, and the methodology he chose in picking the hadith he put in his book. نحن اخترنا الكتب الستة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه عليهم رحمة الله جميعا. هذه الكتب الستة اخترناها دون غيرها من كتب الأصول، وإلا فكتب الأصول تباينت فيها أقوال أهل العلم، فمنهم من يجعلها هذه الستة دون ابن ماجه، فبعضهم يدخل ابن ماجه وبعضهم لا يدخل ابن ماجه، وبعضهم يجعلها أكثر من ذلك، فبعضهم يدخل الموطأ فيجعله من الكتب كتب الأصول كما فعل الإمام ابن الأثير في جامع الأصول له، ومنهم من يدخل مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من لا يدخله، ومنهم من يدخل سنن أو مسند الدارمي، ومنهم من لا يدخله. لكن الذي اجتمعت عليه كلمة علماء الحديث أن الكتب الخمسة كتب الأصول، الكتب الخمسة كتب الأصول، وإنما نحن قصدنا إلى تناول الكتب الستة باعتبار أن هذا هو الأشهر في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث أدخلوا في كتب الأصول سنن ابن ماجه. And we decided to speak about the six books of hadith, the main six books of hadith, which are Bukhari, Muslim, Nisa'i, Abu Dawood, Tirmidhi, and Ibn Majah. We picked these books as opposed to other books of usul because these are the famous books that the scholars nowadays have agreed that they are from the main books of usul. When we say the books of usul, we mean the six main books of hadith where we take our deen from. Some of them made them only five. They subtracted Sunan Ibn Majah. So they only made Bukhari, Muslim, Nisa'i, Abu Dawood, and Tirmidhi, and they did not add Ibn Majah, and some added Ibn Majah. And some of them added Muwatta to these, such as Ibn Nathir in his book Jam' al-Usul. And some of them add the Musnad of Imam Ahmad, and some of them don't add the Musnad of Imam Ahmad. And some of them add the Sunan of Darimi, and some do not add the book of Darimi. But all the scholars are agreed upon these main five, and we added Ibn Majah to make it six because this is the famous opinion nowadays. الميزان الذي على أساسه يكون الكتاب من كتب الأصول أو من غير كتب الأصول إنما يكون باعتبار مجموع كلام أهل العلم في هذه القضية بعدة اعتبارات. يعني العلماء يقولون هذا الكتاب ينفع أن يدخل في كتب الأصول أو لا ينفع أن يدخل في كتب الأصول، هذا له عدة اعتبارات. من أهم هذه الاعتبارات نظافة أحاديثه ورواته، نظافة أحاديثه ورواته. ولا أقصد بقولي نظافة أي صحة، لا، وإنما النظافة معناها أن يكون رواة هذا الكتاب وأحاديثه دائرة بين الصحيح والحسن والمقبول من حيث العموم، لأن المقبول عندهم أعم من أن يكون صحيحا أو حسنا. فمثلا الضعيف، يعني الذي في إسناده ضعف، ضعف خفيف، أو المرسل الذي فيه علة عدم الاتصال، هذا إن لم يقع فيه نكارة أو بطلان أو مخالفة لأصل ثابت من أصول الإسلام في القرآن والسنة والإجماع، فهذا يدخل في حيز القبول. فالمقبول عند علماء الحديث أعم من أن يكون صحيحا وحسنا. فكل ما يصلح للاحتجاج أو يصلح للاستشهاد يدخل عندهم في نطاق المقبول. فلابد أن تكون أحاديث وأسانيد ورواة الكتاب داخلة في هذا الحيز حتى يصلح أن يكون من جملة كتب الأصول. The ulama in their criteria for deciding what book enters into the main usul. How do we choose a book to be from the main books of the Sunnah? The ulama, they have various conditions and requirements for a book to be chosen to be amongst these usul. We mentioned that the scholars differ in regards to adding certain books and taking away certain books. But what are the conditions by which they decide which books enter and which books do not? From the most important of these conditions is that the hadith of this book and the narrators of these book have to be clean. And the Shaykh used this word clean. And he said, what I mean by clean, I don't mean that it's sahih, it's authentic. But what I mean is it is generally falls under the category of maqbool, an acceptable hadith, which may be a sahih, authentic hadith, which may be a hasan, a good hadith, which may even be a weak hadith, but it's not extremely weak, it's slightly weak, such as a slightly weak hadith or a mursal hadith. We took mursal this weekend, we know now what mursal is, we don't have to define these terms anymore. So now these type of hadith which are hujjah, which are used by the ulama as proof, or they use as corroborative evidences, or itself is a hujjah. So either itself is a proof or itself is a supporting evidence. They all fall under the category of maqbool, acceptable. So for a book to be considered from the usul of the sunnah, they have to meet the hadith and the narrators have to meet this condition. أيضا من الاعتبارات التي يراعيها العلماء في جعل الكتاب من جملة كتب الأصول أن يكون كتابا مرتبا على الأبواب، أعني الأبواب الفقهية المتعلقة بأحكام الحلال والحرام. أما إذا كان مثلا كتاب في فضائل الأعمال، أعني أغلب الكتاب هكذا فلا يدخل في كتب الأصول. إذا كان كتاب في التفسير، أعني أن أصل الكتاب في التفسير فلا يدخل في كتب الأصول. إذا كان الكتاب في التاريخ، أعني الروايات المتعلقة بالتاريخ، فهو لا يدخل في كتب الأصول. إنما لابد أن يكون الكتاب مشتملا على أحاديث الأحكام ما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. نعم قد يكون مع ذلك أبواب أخرى ومواضيع أخرى، فهذا لا بأس به. لكن الأصل حينما يقول العلماء هذا الحديث يحتج به في الأصول، يقصدون بالأصول ما يتعلق بالحلال والحرام، وإلا فما سوى ذلك الشرط فيه أوسع، أعني الشرط في غير الأحكام الشرعية الشرط فيه أوسع من غيره. ولهذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي، فقال محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، أي في الفضائل، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يده. Now, the second condition for a book to be considered from the usul, and when we say from the usul, we mean a book that contains the ahadith al-ahkam, a hadith of jurisprudence and law, matters regarding halal and haram. These are the books that we call the books of usul. So a book that to be considered from the books of usul has to be organized based on the chapters of fiqh. Based on the chapters of fiqh. It's not just speaking about fada'il al-a'mal, virtuous deeds. But it's from the books that speak about the halal and haram, the permissible and impermissible. So if it's a book regarding tafsir, then it's not considered from the books of usul. If it's a book regarding tariq, history, it's not from the books of usul. It must be relating to the hadith of law. It may have other topics and chapters other than law in the book, but the basis and the majority of the book is based upon the rulings of halal and haram. And that's why Imam Ahmad, when he was asked about Muhammad ibn Ishaq and Musa ibn Ubayd al-Rabadi, he said that we take from them in fada'il al-a'mal, things regarding virtuous deeds, but we don't take from them in halal and haram. Why? Because the conditions for acceptability for hadith based on virtuous deeds are looser and easier than when it comes to the matters of halal and haram. أيضا من الاعتبارات في ذلك أن يكون الكتاب الذي يراد أن يكون من جملة كتب الأصول قد تفرد بأحاديث ذات عدد يمكن أن تستدرك على غيره من كتب الأصول. أما إذا كان أغلب أحاديثه موجودة في غيره من كتب الأصول فلا معنى حينئذ لإدخاله في كتب الأصول، لأن ما فيه موجود في غيره، ما فيه موجود في غيره. أما إذا كان الكتاب مشتملا على استدراك وزيادات على غيره من كتب الأصول فهذا مما يدفع عددا كثيرا من أهل العلم لإدخاله في كتب الأصول، وإذا خلى من ذلك فحينئذ لا يرى البعض إدخاله في كتب الأصول. The third principle that the ulama take into consideration when deciding whether a book is to be from the books of usul is that that book has to come with something new. It can't just be copy-paste from an old book. It can't just have the exact same hadith as another book. Then there's no point in adding this book as well from the corpus of the usul books. Rather, it has to come with something new. It has to debate the hadith in other books, or it has to have new hadith that aren't in the other books, or it has to have hadith that have extra wordings or add extra information than the hadith in the other books. It has to bring something new to the table. It cannot just be copy-paste. أيضا من الأمور التي يعتبرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا أن يكون الكتاب أصالة مصنفا في الحديث وليس جامعا بين الحديث والأثر، كمثل مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو غيرها من المصنفات. هناك مصنفات أخرى غير هذين المصنفين لم يشتهر، كمصنف وكيع بن الجراح ومصنف سفيان الثوري. لابد أن يكون الكتاب أصالة مصنف في السنن والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كتابا جامعا للسنن والآثار، أي ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فهذا وإن اشتمل على كثير من السنن المروية عن رسول الله لكن أصل الكتاب ليس مصنفا في الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يدخل كثير من أهل العلم مثل هذه المصنفات في كتب الأصول. The fourth criteria that the ulama look into with regards to determining when a book should be from the books of usul is that this book was written specifically for hadith. The reports attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's not a book that combines between a hadith and the athar. Well, we took what an athar is, right? This weekend we know what athar is now. So it combines between a hadith. It's not a book that combines between a hadith and athar. It's specifically for a hadith. And that's why there are some books that combine a hadith and athar, such as the Musannaf ibn Abi Shayba and Abd al-Razzaq, and other ones that aren't as famous, such as Waqi' ibn al-Jarrah and Sufyan al-Thawri. These books combine between a hadith and athar, so they're not considered from the books of usul. So a book has to be specifically written in the books of hadith of the Prophet ﷺ, and even if they have a few narrations from the Sahaba and the like, that's fine, but it has to be mostly, and made purposely, the purpose of it was to gather the hadith of the Prophet ﷺ. إذا أنت نظرت إلى الكتب التي اختلف العلماء في إدخالها في كتب الأصول أو عدم إدخالها في كتب الأصول، تجد أن سبب من أدخلها هو اعتبار من هذه الاعتبارات السابقة، وسبب من لم يدخلها هو اعتبار أيضا من تلك الاعتبارات السابقة. فمثلا اختلف العلماء في إدخال سنن ابن ماجة في كتب الأصول، لم يقال أن أول من أدخل سنن ابن ماجة في كتب الأصول هو الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، ثم تبعه بعد ذلك العلماء في جعل كتاب ابن ماجة من كتب الأصول. أما جمهور أهل العلم فلا يدخلون سنن ابن ماجة في كتب الأصول. لماذا لم عارض العلماء محمد بن طاهر المقدسي في إدخاله لسنن ابن ماجة في كتب الأصول؟ أولا لأن الأحاديث التي زادها على بقية كتب الأصول، أعني الكتب الخمسة، قليلة جدا، قليلة جدا، وهي وإن كانت مزيدة عنده من حيث الإسناد والمتن، لكن حتى المعاني التي تضمنتها أغلبها موجود في أحاديث مخرجة في الكتب الخمسة أو في بعضها. فمن أجل هذا كانت الأحكام المستخرجة من أحاديث ابن ماجة التي تفرد بها ابن ماجة ولم يروها سواه أحكاما قليلة جدا، ها، مقارنة بعدد الأحاديث التي زادها على الكتب الخمسة. قد يكون عدد الأحاديث من حيث الرواية أكثر، يعني عدد كثير، لكن من حيث المعنى الذي اشتملت عليه والحكم الذي تضمنته ما من حكم عنده ثابت أو محفوظ إلا وله ما يغني عنه في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو الترمذي أو النسائي. If you look at the books that were differed over with regards to whether we should include them in the books of Usul or not, you will find that the disagreement is based upon these criteria that we mentioned now. So if we look at the Sunan of Ibn Majah, the majority of the scholars, they do not include it from the books of Usul. However, the first person to enter the book of Ibn Majah into the corpus of hadith from the books of Usul was Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. He was the first scholar to proposed that Ibn Majah should be entered into the corpus of the Usul Hadith. However, the majority of the scholars differed with Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, and they did so for several reasons. Number one, they said because the majority said that Ibn Majah did not add anything new to the other books. Yes, there are a few hadiths in terms of text and chain that are added in Ibn Majah that aren't in the other books, but the meanings of those hadith and the rulings that those hadith come from are already found in the other five books of hadith. أيضا تلك الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة والرواة الذين خرج لهم ابن ماجة دون غيره، يرى العلماء أن الأغلب فيهم الضعف، بل الضعف الشديد، كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو زرعة الرازي والإمام العلائي والحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام الذهبي، حتى ذهب ابن حجر ومن قبله الإمام العلائي إلى أن جعل سادس الكتب الخمسة الدارمي هو أفضل من أن يكون ابن ماجة. فالدارمي في نظر هؤلاء العلماء أحسن أسانيد وأنظف رجال ومتون من الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة، فهذه حجة من لم يدخل ابن ماجة في كتب الأصول. The second reason why the scholars, the majority of them, did not include Ibn Majah from the books of Usul was that they said that the hadiths and the narrators whom Ibn Majah report from are extremely weak. They are weak, and rather they're even extremely weak. And so many of the ulama disagreed and did not include Ibn Majah because of the weakness of the hadith and narrators. From those hadith is Abu Zur'ah, al-Razi, al-Ala'i, Ibn Hajar, al-Dhahabi. And these scholars, they even preferred the Sunnah of Imam al-Darimi to be included in the six books of hadith before they would include Ibn Majah. كذلك أيضا مسند الإمام أحمد، بعض أهل العلم يجعله من كتب الأصول والبعض الآخر لم يجعله من كتب الأصول. هذا أيضا راجع إلى اعتبار من الاعتبارات السابقة التي أشرنا إليها، وهو أن المسند وإن كان كتابا عظيما حافلا لكنه غير مرتب على الأبواب، غير مرتب على الأبواب، إنه هو مرتب على الأسانيد، على المسانيد، على أسماء الصحابة، فيجمع أحاديث كل صحابي على حدة. فليس هو من هذه الحيثية مرتبا على الأبواب وعليه فليس هو مرتبا على أبواب الفقه. وإحنا قلنا إن من اعتبارات جعل الكتاب من كتب الأصول أن يكون كتابا اشتمل على أحاديث الحلال والحرام ومرتبا على الأبواب. ثانيا أن مسند أحمد في الواقع أنه ما من حديث فيه إلا وله أصل في تلك الكتب الخمسة. أقول أصل، أصل ليس معناه أن يكون نفس الحديث موجودا في الكتب الخمسة، وإنما معناه أن المعنى الذي اشتمل عليه أو الحكم الذي اشتمل عليه الحديث في مسند أحمد موجود نظير له وشبيه به في هذه الكتب الخمسة. حتى قيل للإمام لبعض أهل العلم، قيل له أتحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها ولا أحفظها. فقيل له كيف ذلك؟ قال إني أحفظ المسند، ومن حفظ المسند فقد حفظ الكتب الستة. The other book that was different regarding if we should include from the six books of hadith or not is the Musnad of Imam Ahmad, or from the main usul or not, is the Musnad of Imam Ahmad. And the reason also is because, the conditions that we just mentioned. So for example, the Musnad of Imam Ahmad is not organized based on the chapters of fiqh. Rather, it's organized under the hadith of each sahabi. And so we mentioned that from the conditions for it to be a book to be considered from the usul is that it is organized based on the chapters of fiqh. Also, the Musnad Imam Ahmad, even if though it has many, many hadith, there is no hadith in the Musnad Imam Ahmad except that it has a basis in the other books. Meaning, the meaning and the ruling that that hadith in the Musnad Imam Ahmad has is also present in the other books of hadith. And that's why some of the scholars, when they were asked, do you memorize the six books of hadith? He said, I do and I don't. They said, what do you mean? He said, I memorize the Musnad of Imam Ahmad, which means that the six books of hadith are included in the Musnad of Imam Ahmad. أيضا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا كتاب مرتب على الأبواب، وهو يشتمل على أحكام كثيرة متعلقة بالحلال والحرام، فمن هذه الحيثية يمكن أن يدخل في كتب الأصول. وهذا ما حدث بالإمام ابن الأثير في جعله من جملة كتب الأصول. لكن الذين خالفوه في ذلك نظروا إلى أنه كتاب صغير، أغلب أحاديثه موجودة في الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول، بل يرى البعض أن كل أحاديثه مرفوعة يعني مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب الخمسة، بل ومن رواية هؤلاء عن الإمام مالك نفسه وليس من رواية غيره. ثانيا أنه مع ذلك مشتمل على آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، بل مشتمل أيضا على آراء الإمام مالك نفسه، فهو كثيرا ما يتطرق إلى المسألة ويبدي فيها رأيه. فمن هذه الحيثية لم يكن الكتاب خالصا أو مجردا في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن المرفوع الذي فيه موجود في غيره من كتب الأصول. شبيه بذلك مسند الدارمي، فمسند الدارمي فيه كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين، فيه كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين، والأحاديث التي انفرد بها أيضا ليست التي انفرد بها موجود نظير لها وشبيه بها في غيره من كتب الأصول. We also have the Muwatta of Imam Malik. And we mentioned that this book is also from those books that were different over with regards to whether it should be from the books of Usul or not. And even though the Muwatta of Imam Malik is organized based on the chapters of fiqh and has many hadith regarding the rulings and fiqh, and that's why Ibn Athir, he included it from the books of Usul. However, the majority disagreed with him because of the following reasons. They said it was a small book. It's not a big book, it's a small book. And most of its hadith are found in the books of Usul, such as the Sahihain, Bukhari and Muslim. Rather, all of its marfu'a hadith, we know what marfu'a is now, all of its marfu'a hadith can be traced back to the five books of hadith through Imam Malik himself, not even through another narration to the hadith, but through Imam Malik himself. Also, this book has many athar, opinions from the Sahaba and the Tabi'een. Rather, it also includes the opinions of Malik himself in the book. So, not only does it have many athar and the opinions of Malik, its marfu' hadith can be found in the other books And that's why the scholars, the majority, do not include it from the books of Usul. Similar to the Mu'tam al-Malik is Sunan al-Darimi. It has many athar, and its hadith can be found, or those similar to it, in the other books of hadith. وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَثَلًا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِ بَعْضِ الْأَثَرِ وَبَعْضِ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّقَةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ فِي سُنَنْ أَبِي دَوُودِ أبو داود يعنى كثيرا بالآثار، ومع ذلك هذان الكتابان من كتب الأصول لا يعكر ذلك على ما قلناه، لأن الآثار الواردة في كتاب البخاري أو في كتاب أبي داود أولا ليست بتلك الكثرة الموجودة في موطأ مالك مقارنة بكبر حجم الكتابين، إضافة إلى أنها إنما ساقها البخاري وساقها أبو داود رحمهم الله تعالى بسياق يفهم منه أنها خارجة عن أصل الكتاب، فهي أشبه بالحواشي على الكتاب وليست هي من أصل الكتاب. ولهذا العلماء اعتنوا عناية الفائقة بمعرفة مغزى ومقصد البخاري خاصة ثم أبي داود من سياقته لمثل هذه الآثار وتلك المعلقات والمراسيل في الكتابين. And what we mentioned with regards to a book not having too many athar and the like, this does not affect our statement that Imam Bukhari's book is sahih and the Sunan of Abi Dawood are from the Usul, even though Bukhari has athar and mu'allaqat, as we will see in his book, and also Imam Abu Dawood also pays great attention to the athar in his book. But this does not mean that these books are not from the Usul. Why? Because number one, the athar in these books are less than the athar found in the Mu'tam al-Malik in terms of their size and their ratio. And also, the athar that these scholars, Abu Bukhari and Abu Dawood, especially Bukhari, which the scholars focused on, the athar that these scholars bring in their books are not, they bring it in a way that to show that they are not the basis of the book. Rather, they are like a commentary for their book. They're not the basis of the book. They're brought as a form of commentary to the hadith that they bring, and that's what the scholars pay great attention to see the purpose of these athar brought in these texts, especially the Sahih of Imam Bukhari. The scholars paid attention to that. هذه الكتب إذن هي تسعة، سواء ما اتفق على كونه من الأصول الخمسة أو الباقي الأربعة الباقية التي أدخلها البعض والتي لم يدخلها البعض، فمجموع ما قيل إنه من كتب الأصول هي تسعة كتب. اعتاد العلماء الإشارة إلى هذه الكتب بنوع من الاختصار، فإذا قيل الصحيحان هما البخاري ومسلم، وإذا قيل السنن الأربعة أو الكتب الأربعة فهي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قيل الثلاثة فهي تلك الأربعة سوى ابن ماجه، وإذا قيل الستة فهذه الأربعة مع الصحيحين، فهذه الأربعة مع الصحيحين. هذه الاصطلاحات ترد كثيرا على ألسنة أهل العلم، فإذا ما وجدت شيئا من هذه المصطلحات ينبغي أن تتفهم معناها حتى تعرف المراد منها. These books that we're talking about, their totality are 9 books. These books that we've been speaking about, their totality are 9 books. 5 agreed upon and 4 disagreed over. But their totality are 9. And the scholars, when they refer to these books, they use certain terminologies as shorthand for these books. So for example, when they say the 2 sahihs, they're referring to Bukhari and Muslim. When they say the 4 sunan, they're referring to Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, and Ibn Majah. When they say the three, they're referring to these 4 minus the sunan of Ibn Majah. When they say the 6, they're referring to these 4 plus the 2 sahihs. So we have to know these terminologies because when they come up in the books of the scholars, we understand what they're referring to. هذا هو الأصل أو الأشهر في استعمال هذه المصطلحات، لكن قد يستعملها بعض أهل العلم بمعاني يعني أوسع أو أضيق من هذه المعاني، كما نجد مثلا في كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله أنه مثلا دائما وابدا يدخل المسند في كتب الاصول، فاذا قال مثلا هذا حديث متفق عليه فالاشهر ان لفظ متفق عليه اي اخرجه البخاري ومسلم، لكن المجد إذا قال متفق عليه فهو يقصد البخاري ومسلم وأحمد، وإذا قال أخرجه الجماعة فهو لا يقصد بالجماعة ما يقصده غيره، الجماعة في عرف غيره هم الستة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بينما المجد يدخل معهم الإمام أحمد في المسند رحمه الله تعالى. Now, the terminologies that we used, or the shorthand that we just mentioned, is the famous usage of the ulama, but some other scholars may use these terminologies in a different way. So for example, Al-Majd ibn Taymiyyah, from the great scholars of the Hanbali Madhab, he has a book of hadith called Al-Muntaqa. And this book, since it's a book based on the Hanbali Madhab, he enters the book of Imam Ahmad the Musnad in the terminology. So for example, when he says, the hadith which is muttafiq alayh, it's agreed upon. Most of the scholars, when they use this term, they're referring to Bukhari and Muslim. But when Al-Majd uses it, he refers to Bukhari, Muslim, and the Musnad of Imam Ahmad. And so he enters the Musnad of Imam Ahmad in the Usul. Also, when he uses the term the group, the Jama'ah, the majority of the ulama, they use this term to refer to the six books of Hadith. But Al-Majd, he uses this term to include those books and the Musnad of Imam Ahmad. إذا حاولنا أن نقف مع البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى على وجه الخصوص، نبتدئ بالإمام البخاري باعتبار أن كتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو أعلى وأفضل هذه الكتب على الإطلاق من غير نزاع بين أهل العلم. البخاري رحمه الله تعالى قصد في كتابه هذا الصحيح، فلم يقصد فقط المقبول، كما قلنا آنفا أن كتب الأصول يدخل فيها كل من اشترط المقبول عموما، سواء كان صحيحا أو حسنا أو حتى ضعيفا، لكنه مما ينفع في الاستشهاد. البخاري لم يفعل هذا، البخاري اشترط على نفسه شرطا قاسيا جدا، فضيق على نفسه جدا، ضيق على نفسه جدا، فاشترط الصحيح، ليس الصحيح فحسب، بل أعلى مراتب الصحيح. Imam al-Bukhari is the book we're going to start with in his Sahih. We're going to start with the book of Imam al-Bukhari, which is Sahih Bukhari, because it is the most authentic book after the book of Allah and the best of the books of Hadith without dispute. Imam al-Bukhari, he intended and placed upon himself a condition that he would only include in his book Sahih, authentic Hadith. We mentioned that for a book to be considered from the books of Usul, it has to have books that fall under the category of maqbool, acceptable hadith. So this may include sahih, hasan, even weak hadith that are acceptable for usage. However, Imam al-Bukhari, he stipulated upon himself and put upon himself a condition, which is to only narrate the authentic hadith. Not only that, but he said that he would only narrate the highest of the authentic hadith, the best and the most authentic of the authentic hadith. ما معنى كون الحديث من أعلى مراتب الصحيح؟ نحن عرفنا الصحيح عندما درسنا مصطلح الحديث، عرفنا أن الصحيح يشترط فيه عدة شروط وهي خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. فما معنى كون الحديث من أعلى المراتب، من أعلى مراتب الصحيح؟ لابد أن نعلم أن الرواة، رواة الحديث مراتب، فقد يكون مثلا عندنا جملة من الرواة كل منهم ثقة، لكن مع ذلك بينهم تفاوت، فهذا ثقة وهذا أوثق، هذا ضابط وهذا أضبط، هذا حافظ وهذا أحفظ، هكذا شأن الناس، بعضهم فوق بعض. ونقصد بالتوثيق هنا أي المتعلق بالضبط، وإلا فكلهم عدول، كل رواة البخاري عدول، وكل من هو ثقة عدل، لكن هناك العدول، لكن بعضهم أضبط من بعض وأحفظ من بعض وأتقن من بعض. ثم هناك المشاهير المكثرون من رواية الحديث، وهناك ما يسمى عند المحدثين بالشيوخ. الشيخ في عرف علماء الحديث هو الراوي المقل الذي لم يكثر من سماع الحديث وروايته، وإنما عنده جملة من الأحاديث، لكنه لم يبلغ إلى مرتبة الحفاظ. الحافظ في عرف علماء الحديث هو من أكثر من سماع الحديث وإسماعه، من سمع من أهل بلده وطاف البلدان وسمع من علماء الأمصار، فهذا كمثل الزهري مثلا، كمثل هشام ابن عروة، كمثل سفيان الثوري، كمثل مالك ابن أنس، كمثل شعبة ابن الحجاج. هؤلاء مكثرون حفاظ. أما الذين دون هؤلاء فهم من يسميهم العلماء بالشيوخ، مثل هشيم ابن بشير، هذا ثقة لكنه ليس بحافظ، لا يقال في حقه حافظ. عندنا حفص ابن غياث، هذا ثقة لكن ليس في عرف المحدثين أن يصفوه بكونه حافظا، وإنما هو ثقة، شيخ ثقة، شيخ ثقة. البخاري عليه رحمة الله تعالى يعمد أصالة في كل باب إلى اختيار أحاديث الثقات الحفاظ المكثرين من رواية الحديث ومن سماع الحديث وروايته، ثم بعد ذلك يختار من رواية هؤلاء الحفاظ أحاديث معينة لها ضوابط معينة. We said that Imam al-Bukhari stipulated upon himself that he would only narrate the highest of the authentic hadith, the most authentic of the authentic hadith. But what does that mean? What does that mean for a hadith to be the most authentic of the authentic hadith? We took that the authentic hadith has five conditions that we mentioned earlier in the last class. But what does it mean for a hadith to be the most authentic of the hadith? There are ways for a hadith to be more authentic than other hadiths. From those ways, that the narrators of the hadith are various types. The narrators are more, they are stronger than others in terms of memorization. So there are some that are thiqah, that are trustworthy, and there are some that are very strong in memorization. Some are the best in memorization and preserving the hadith. So the scholars in terms of memorization are of levels. Of course, all the narrators in Bukhari and are going to be adl, they're going to be upright. But right now we're talking about the different levels in preservation and memorization of the hadith. And so we have two different categories in terms of those who narrate hadith. We have a group of people who are called the shiyukh, the sheikhs. And the sheikhs in this terminology of the muhaddithin are those people, they're trustworthy people, but they don't narrate many hadiths. They only narrate a few. They only hear and narrate a few hadiths, such as Hushayn ibn Bashir and Hafs ibn Ghiyath. Some of these scholars are trustworthy narrators. They narrate, but they don't narrate that much. And then we have the Huffaz, the famous narrators, the great imams of hadith who traveled around the world and gathered all the hadith, and they narrate many, many, many hadiths. These are the highest level of narrators in hadith. Imam al-Bukhari, the reason his hadith are the highest of a hadith in terms of authenticity are because he based his book on the narrations of the Huffaz. Every chapter, he makes sure that he bases his chapter on a hadith from the narration of the Huffaz. And this is why Imam Bukhari's book is such a strong and authentic book, because his books and his chapters revolve around the narrations of the Imams of hadith, which are the Huffaz. And these Huffaz are like Az-Zuhri, Ibn Urwa, Al-Thawri, Malik, Shu'ba. These are the examples of the Imams of the Huffaz. هؤلاء الحفاظ كل حافظ منهم أشبه بالمدرسة الحديثية، أشبه بالمدرسة الحديثية التي اعتنى بدراسة أحاديثه جماعة من أصحابه. فنجد الزهري وحده كإمام كحافظ كبير له أصحاب، أعني تلامذة، أقصد بالصاحب هنا التلميذ، له تلامذة. هؤلاء التلامذة أو الأصحاب مراتب عند أهل العلم، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. أقصد بكونهم مراتب أي مراتب في حفظ حديث الزهري خاصة، في حفظ حديث الزهري خاصة. يعني نجد العلماء يقسمون أصحاب الإمام الزهري في مدى إتقانهم لحديث الزهري وعنايتهم بحديث الزهري بصرف النظر عن اشتغالهم بحديث غير الزهري، لكن نحن هنا نتكلم عن حديث الزهري وحده. فنجد العلماء يقسمون، يقول أصحاب الزهري خمس طبقات، أقواها ثلاثة. هؤلاء هم الأكثر عناية بحديث الزهري خاصة. فكان الزهري كما لو أنه مدرسة حديثية تخرج تلاميذ، تخرج رواة. فأشهر أو أوثق أو أثبت الناس في الزهري هم الطبقة الأولى، الذين أكثروا من العناية بحديث الزهري وحفظ حديث الزهري وتمييز حديث الزهري. ما كانوا يتركون الزهري في حل ولا ترحال، يلازمونه ملازمة وثيقة ويحفظون حديثه حفظا جيدا، وكانوا أيضا يعرفون عدد أحاديثه عن كل شيخ من شيوخه، فيقولون بس حديث الزهري عن فلان حديث 50 حديثا مثلا، وعن فلان 200 من الأحاديث، وله من المراسيل كذا وكذا إلى غير ذلك، يتقنون ذلك غاية الإتقان. من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهري الإمام مالك بن أنس، الإمام سفيان بن عيينة، الإمام شعيب بن أبي حمزة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن يزيد أيضا الأيلي، وهؤلاء يعدون من كبار أصحاب الزهري، بحيث إذا جاء الحديث من طريق هؤلاء أو بعضهم عن الزهري فخذه وأنت مطمئن، فهو من أعلى مراتب أحاديث الزهري. وهذا شأن البخاري مع أحاديث الزهري التي يحتج بها إذا أراد أن يقيم حكما من الأحكام، والحكم جاء في حديث من حديث الزهري، فلا بد أن يكون قد خرجه البخاري من طريق واحد من هؤلاء الأثبات الحفاظ لحديث الزهري أهل الطبقة الأولى. Each one of these huffaz, these great scholars of hadith, is like a school of hadith. He's a university of hadith. He produces specialists in his hadith. The students of these huffaz, they memorize all of their teachers' hadith. They know every single one of his hadith, when he heard it, why he heard it, from who he heard it. From these scholars is Imam al-Zuhri. Imam al-Zuhri, the ulama, they classify the students of al-Zuhri into 5 categories. How are these categories based? In terms of their understanding and memorization of the hadith al-Zuhri without looking at the hadith of others. They're looking just at their specialization, the hadith of Zuhri. And the ulama, they said, these scholars, they know. These students who are the specialized top students of al-Zuhri, they know every hadith al-Zuhri narrated. They never left him. They never left the Zuhri, they never left his side. They know how many hadith he narrated from which sheikh. They know how many mursal hadith he narrated, and so on and so forth. They specialize in his hadith. These scholars, the top scholars who narrate from al-Zuhri and specialize in hadith are Imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, Shu'ayb ibn Abi Hamza, Yunus ibn Uqayl, and others. These ulama are the specialists of the hadith of al-Zuhri. Now, how does this relate to Imam al-Bukhari Sahih? Imam al-Bukhari, if he wants to prove a ruling, a hukm, and that hukm comes through one of the hadith of al-Zuhri, then he's going to pick the hadith of al-Zuhri that was transmitted through one of these specialists in the hadith of Zuhri. He's going to pick one of the students of Zuhri who specialized in his hadith to show you that this hadith is solid. It's as clear as day. You cannot shake this hadith. So this is why Imam Bukhari is the strongest of the books, because he chooses these top hadith. أما أهل الطبقة الثانية وهم أيضا كانوا حفاظ لحديث الزهري، لكنهم لم يعتنوا بحديث الزهري عناية الطبقة الأولى، فالطبقة الأولى أعلى كعبا منهم في معرفة حديث الزهري. هؤلاء أيضا لا يهملهم البخاري، بل ينتفع بأحاديثهم، لكنه لا يعتمد عليهم، وإنما يخرج أحاديثهم في الشواهد للاستئناس ولدعم ما خرجه من أحاديث الطبقة الأولى. فإذا خرج حديثا لمالك عن الزهري مثلا، فلا بأس حينئذ أن يخرجه عن غير مالك عن الزهري من أهل الطبقة الثانية، فهذا يؤكد أن مالكا أصاب في هذا الحديث، فهو يدعم الصحيح ويقوي صحة ما هو صحيح. من أهل الطبقة الثانية كمثل معمر ابن راشد، وكمثل الإمام الأوزاعي، هذا إمام ولكنه لم يعنى بحديث الزهري عناية غيره، هو ثقة لكنه عندما يروي عن الزهري مرتبته أقل من مرتبة مالك، رغم أنه في الجملة من الثقات، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا تجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحاديث الطبقة الثانية وهم الذين أيضا ثقات لكنهم لم يعتنوا بحديث الزهري عناية أهل الطبقة الأولى لا يهملهم البخاري بل يخرج حديثهم على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. The second level from the students of Imam al-Zuhri, they are those who are also good and strong in the hadith of al-Zuhri, but they're not as specialized as the first group. And how do they relate to the Sahih of Imam Bukhari? Imam Bukhari uses the hadith of al-Zuhri through the second level of his students in his Sahih, but he does not rely upon them. He does not rely upon them to prove a ruling. Rather, he uses them as supporting evidences for that which he has already established. So for example, if Imam Bukhari has already proved a hadith through the route of al-Zuhri from Imam Malik, then there's no problem if he brings another hadith through al-Zuhri through the students of the second level to emphasize and prove even more the authenticity of the first ruling. So he'll depend on them as supporting evidences, but not to prove a ruling in and of itself. From the ulama that are in this second category is Ma'mar ibn Rashid and Imam al-Awza'i. Now Imam al-Awza'i, he's a great imam and he's a trustworthy narrator and scholar, but he's not as specialized in the hadith of Zuhri, say, as Imam Malik was. ومع ذلك فأغلب الذين خرج لهم البخاري في كتابه الصحيح من أهل الطبقة الثانية أغلبهم إنما هم شيوخ البخاري نفسه وليسوا من أهل الطبقات المتقدمة على شيوخه. ومع ذلك فالبخاري رحمه الله تعالى عندما يخرج عن هؤلاء الشيوخ الذين ليسوا من أهل الطبقة الأولى فإنه لا يخرج لهم كل ما يروون، إنما ينتقي من أحاديثهم ما وجد له أصلا من رواية غيرهم إذن هو لا يعتمد عليهم اعتمادا كليا، وإنما يخرج لهم في الشواهد، لأن معنى أن الراوي اختار البخاري من أحاديثه ما قد رواه غيره، إذن البخاري لا يعتمد عليه وإنما يستأنس ويستشهد بروايته. وكثير منهم إنما أخذ البخاري أحاديثهم لا من حفظهم وإنما من كتبهم، لأن أغلب من نزلوا عن الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية إنما نتج ذلك عن كونهم حدثوا من حفظهم بأحاديث فغلطوا فيها، فمن أجل هذا نزلت مرتبتهم من أهل الطبقة الأولى إلى أهل الطبقة الثانية. فإن أنت استطعت أن تأخذ من أصوله وكتبه لا من حفظه، فحينئذ تتجنب ما ربما يقع خطأ من قبله جراء روايته من حفظه. وهذا ما فعله البخاري مع كثير من شيوخه كإسماعيل ابن أبي أويس وإسماعيل ابن رافع، وكذلك محمد بن عبد الله بن بكي. محمد بن عبد الله بن بكي مثلا تكلم العلماء، وعبد الله بن صالح المصري، محمد بن بكي رحمه الله تكلم العلماء في حفظ النسائي، قال هو ضعيف، ومع ذلك خرج له البخاري في غير ما موضع من صحيحه. تعجب المرء كيف يخرج البخاري لراوي ضعيف. إذا توسعت في دراسة ترجمة هذا الراوي يتبين لك أن الإمام النسائي إنما ضعفه من جهة حفظه، إذا ما حدث من حفظه. لكن حتى النسائي وغيره من أهل العلم قالوا ولكنه عنده كتاب يرويه عن الليث بن سعد وهو من أصح الكتب. فأنت إن تتبعت روايته في صحيح البخاري تجدها كلها تقريبا من هذا الكتاب، يعني أنه مما يرويه يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن الزهري عادة. فدل ذلك على أن البخاري لم يخرج له حديثا رواه من حفظه، إنما خرج له ما في أصوله وكتبه. وبهذه الطريقة استطاع البخاري أن يتجنب الأحاديث التي غلط فيها جراء تحديثه من حفظه. And the scholars from the second level of the narrators of Az-Zuhri, for example, Imam al-Bukhari, when he takes from them, he usually takes from them because they are his teachers. And when he takes from them, he doesn't take everything that they narrate. rather he picks and chooses from that which they narrate. And he usually picks those narrations which there's already a basis from those from the first level in the hadith of Az-Zuhri, for example. So he's not going to use the hadith from those in the second level to prove a ruling. Rather, he's going to use them as supporting evidence for that which was already established through the narration of the first level through Az-Zuhri to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And many of those in the second level that Imam Bukhari took from, he took their narrations from their books and not from their memories, because one of the reasons that some of them may have dropped to the second level in terms of ability to preserve the hadith of Az-Zuhri, for example, is because of their weaker memory. And so Imam Bukhari, you'll find that he won't narrate from their hadith that they narrate by memory, but he'll narrate from them their hadith that they narrate by their book. And so from these scholars from the second level, whom Imam Bukhari may rely upon them when they narrate from their book, is Ismail ibn Abi Uwais and Muhammad ibn Abdullah ibn Bukayy and others, whom Imam Bukhari took from them, but you find that he takes them with those conditions that we mentioned. That's why Imam Nasa'i, he might narrate from Yahya ibn Abdullah ibn Bukayy, but he's considered a weak narrator. So why would he be narrating from a weak narrator? But when he has actually, it turns out he has a book that is extremely authentic from Ilayth ibn Sa'd's narrations. And so when he narrates from his book, from Ilayth ibn Sa'd, it's the strongest of narrations through him. But when he narrates maybe from other people, his hadith are weak. So they don't just pick any of these hadith of these people from the second level that narrate. Rather, he picks from the hadith which have evidences that prove that they are the strongest of the evidences. And same thing goes with Imam Bukhari in his Sahih. ومن هذه الحيثية ندرك أن كتاب البخاري كتاب أحاديث وليس كتاب رواة، وإنما اختار الأحاديث الصحيحة، والحديث الصحيح قد أتوصل إليه باعتبار رواية بعينها، وقد أتوصل إليه باعتبار مجموع من الروايات يشهد بعضها لبعض وتتشكل الحجة من انضمام بعضها إلى بعض. فمن يأتي اليوم ممن لا يفهم منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول البخاري خرج لفلان وهو ضعيف، خرج لفلان وقد تكلم فيه فلان، خرج لفلان والبخاري نفسه قد تكلم فيه وضعفه، فهو لم يفهم طريقة الإمام البخاري. لأن الراوي الثقة في عرف علماء الحديث ليس دائما يصيب، أحيانا يخطئ، ولهذا اشترطنا في الحديث الصحيح الذي يرويه العدل الضابط أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. ومعنى هذا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث العدل الضابط، فكما أن الثقة ربما أخطأ فكذلك الضعيف ربما أصاب، وإنما العلماء يسلكون في تمييز ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ مسالك. فإذا وجدت الثقة قد أخطأ فلا تجد حديثه في البخاري، وإذا وجدت الضعيف قد أصاب فلربما وجدت حديثه في البخاري. شأن البخاري هو الحديث وليس الراوي، هو يريد أن يخرج الحديث الصحيح سواء توصل إلى صحته بإسناد بعينه أو من طريق راوي معين أو بانضمام روايات بعضها إلى بعض أو بتمييز أحاديث الراوي ما أصاب فيه وما أخطأ أو بالرجوع إلى أصوله دون حفظه. فكل تلك مسالك يسلكها العلماء للتحقق من كون الحديث صحيحا. فإذا ترجح لدى الإمام أن الحديث صحيح فلا يقال له إن الراوي ضعيف، لأنه لم يخرج لهذا الراوي أصلا ولا اعتمد عليه، إنما خرج له بعد أن تحقق أنه أصاب فيما رواه في هذا الحديث بعينه، وإنما تحقق من ذلك لأنه لم ينفرد بالحديث بل وجد غيره من الثقات قد رواه. شأن في ذلك شأن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما ألف كتابه الصحيح وعرضه على الإمام أبي زرعة الرازي، فعاب أبو زرعة الرازي أو زرعة الرازي عليه أنه خرج في الكتاب لبعض من تكلم فيه من الرواة، فماذا قال له الإمام مسلم؟ قال له إنما قلت صحيح أو إنما قلت صحيح والتعبيران صحيحان، وإنما أخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات. إذن هو لم يعتمد على هؤلاء في الحديث، وإنما خرج حديثهم استشهادا واستئناسا لا أصلا. And it's important for us to remember and understand that the book of Imam al-Bukhari is sahih, is a book of hadiths, not a book of narrators. Because hadiths can be reached, can reach the level of authenticity either through one chain, one narrator, or through various chains and various supporting evidences that support each other that elevate the hadith to the level that is required. And so Imam al-Bukhari doesn't stipulate that he only has to narrate from those narrators that are top-notch. Rather, his job and his concern is the hadith itself. However he can get to the authenticity of the hadith, he will take it. Whether it's through one narration with extremely strong narrators, and that's great. Or he may use a hadith and routes that some narrators that have some weakness in them narrate, but he uses supporting evidences to elevate the hadith to the ruling that he and the status that he is looking for. And so some people today, who don't understand Imam al-Bukhari, they will say, Imam Bukhari narrates a hadith from this weak person, and he himself and Bukhari weaken this narrator. We'll say that Imam al-Bukhari's book is not a book of narrators, it's a book of hadith. He wants to narrate a sahih hadith. So however he gets that hadith to be sahih is his concern. His concern isn't regarding narrators only. And you will find that if a person has weakness in his narration, narrates a hadith which was also narrated by other thiqat and trustworthy narrators, that this will strengthen that hadith and elevate it to the level that Imam Bukhari wishes. What we're looking for is the end result, the hadith. Does it reach the level of sahih? Yes. How it got there is not the concern. It's as long as it reaches the goal, then that's what Imam al-Bukhari is looking for. And this is the same as the methodology of Imam Muslim when he wrote his sahih. When he wrote his sahih, he presented to Abu Zur'a al-Razi. And Abu Zur'a al-Razi, he rebuked Imam Muslim for some of the weak narrators in his book. So Imam Muslim, he responded with the same methodology as Imam al-Bukhari. He said, I said the hadiths here are sahih. Meaning, even those weak narrators that are in the book, they're supported, their narrations are supported by the narrations of the thiqat, so all the hadiths are here are sahih, and that was what I said I would present. ننتقل إلى جانب آخر من جوانب منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحن نعلم جميعا أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج فقط الصحيح، إنما خرج واشترط على نفسه أعلى مراتب الصحيح. ونعلم أيضا أن كتاب صحيح البخاري قد سماه البخاري نفسه بالصحيح الجامع الصحيح المختصر. ومعنى كونه جامعا أي أنه مشتمل على جميع أبواب الشريعة، مشتمل على جميع أبواب الشريعة فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد، ما يتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالجهاد، بصلة الرحم، بالتفسير، بالسيرة، بأخبار الأنبياء، كل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو داخل في موضوع ذلك الكتاب. وهذه هنا تتولد مشكلة لدى الإمام البخاري. أولا هو اشترط شرطين يصعب اجتماعهما. أولا أن يكون الكتاب جامعا لكل أبواب الشريعة. ثانيا اشترط في الأحاديث التي يدخلها في كتابه الصحيح لا أن تكون فقط صحيحة، بل أن تكون في أعلى مراتب الصحة. وهنا تأتي المشكلة، لأنه ليس كل أبواب الشريعة تجد فيها حديث في أعلى المراتب. قد تجد فيها أحاديث صحيحة ولكنها ليست في أعلى المراتب. قد تجد فيها أحاديث حسنة والحسن دون الصحيح. فكيف للبخاري أن يخرج من هذه المشكلة؟ أن يكون كتابه جامعا وفي الوقت نفسه أن تكون الأحاديث التي في كتابه في أعلى مراتب الصحة. إن هو التزم بذلك التزاما حرفيا لزم أن يخلي بعض الأبواب من أحاديث، وإن هو فعل ذلك يكون ذلك نقيصة في كتابه ولا يكون موصوفا بكونه كتابا جامعا. Another aspect of Sahih al-Bukhari is, as we mentioned, Imam Bukhari did not only stipulate that he would narrate Sahih hadith, but he stipulated that he would narrate the most authentic of the Sahih. In fact, not only this, Imam Bukhari also stipulated that his book would be comprehensive to include all the aspects of the deen. And that's why he calls his book the comprehensive abridgment of the Sahih. So his Sahih is As-Sahih al-Jama' al-Mukhtasar. It's the comprehensive book of Sahih Hadith, which is also abridged. So he has stipulated that his book is going to be comprehensive, which will include all the chapters of the Sharia, all the aspects of the deen. He'll talk about Tawheed and Iman. He'll talk about purification, Salah, Zakah, Hajj, Jihad, Tafsir, Seerah, the stories of the Prophets, chapter about Siddat al-Rahim, enjoying the blood ties. Every aspect of the deen, he wants to put it in his Sahih. But now we have a problem, because Imam al-Bukhari stipulated two conditions. Number one, that the book has to be comprehensive. And number two, that all the hadiths in the book have to be at the highest level of Sahih. Now this is where the problem presents itself, because not every aspect of the deen we have the most a hadith which is at the highest level. Yes, we may have authentic hadiths that prove this chapter of the deen or this aspect of the deen. We may have Hassan hadiths in this chapter or this aspect of the deen. But not every aspect of the deen we have the most authentic hadith to prove it. So Imam Bukhari here is in a problem. What should he do? He either, if he's going to literally stick to the title of this book, that means he's going to have to take out some chapters of the deen, which means his book would not be comprehensive. Or he's going to have to do something else. What is he going to do? لكي يخرج البخاري رحمه الله من هذه المشكلة سلك سبيلين، تارة يسلك هذا وتارة يسلك هذا وتارة يسلك المسلكين في موضع واحد. فنجد البخاري لكي يخرج من هذه المشكلة سلك مسلكين، أحيانا يسلك أحدهما وأحيانا الأخرى يسلك المسلكين معا في موضع واحد. المسلك الأول هو أنه إذا كان الحديث الذي هو عمدة هذا الباب، عمدة هذا الباب، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أو حسن، لكنه ليس في أعلى المراتب، ليس في شرط كتابه الذي اشترط فيه أن يخرج أعلى مراتب الصحيح، فالحكم ثابت عنده. فماذا يفعل؟ إن وجد حديثا آخر تحقق فيه شرطه وكان فيه دلالة على هذا الباب ولو دلالة خفية، خرج هذا الحديث في هذا الباب إشارة منه إلى أن الحكم الموجود في الحديث الذي تجنبه حكم صحيح، وإن لم يخرجه لكونه ليس من شرط كتابه. مثلا في كتاب النكاح عقد بابا في جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته عند التزويج، هناك أحاديث في هذا الباب زي حديث محمد بن مسلمة وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعلى الأنصار شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث، أو فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. هذه الأحاديث في جملتها ثابتة لا تقل عن مرتبة الحديث الحسن، وبها يثبت الحكم الشرعي. البخاري لا يريد أن يخلي الباب من حديث، لا يريد أن يخلي الباب من حديث، فإن هو خرج مثل هذه الأحاديث فإنها ليست من شرط كتابه لأنها ليست في أعلى المراتب، لكنه وجد حديثا يدل على هذا المعنى من طرف خفي، يدل على نفس المعنى من طرف خفي، وتحقق فيه شرطه في كتابه الصحيح حيث كان في أعلى المرض فخرجه في هذا الباب، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك جاء بك الملك، يعني في المنام قلتك يعني رؤية منامية، جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي في ثوب من حرير، فقال لي، يعني الملك قال النبي في نومه: هذه امرأتك، فكشفت عنك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يكن من عند الله يمضي. فالحافظ بن حجر العسقلاني وغيره من العلماء الشراح للحديث قالوا هذا من دقيق فقه الإمام البخاري، لأن رؤيا الأنبياء حق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عائشة وكشف عن وجهها ورآها في منامه قبل أن يتزوجها، فدل على أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته وأن ينظر إلى وجهها. من هنا استطاع البخاري أن ينتزع هذا المعنى من بعض الأحاديث التي تحقق فيها شرطه، وإن لم تكن صريحة في الباب، لكن بدقيق فقهه رحمه الله تعالى استطاع أن يضيف في هذا الباب دليلا آخر غير الأدلة التي يستدل بها الفقهاء عادة في هذا الباب. So we mentioned the problem of Imam Bukhari when he put those two conditions, that the book has to be jama, has to be comprehensive, and has to be the highest level of sahih. And so he wants to make sure there are authentic hadiths in every chapter of the deen, but not every chapter of the deen has a highly authentic hadith. So Imam Bukhari, to get out of this predicament, he chooses two paths, or he does two things. Sometimes he does one or the other, and sometimes he does both of them at the same time. The first way Imam Bukhari gets out of this predicament is that if the hadith that he's using is the basis of the chapter in his book, but that hadith is not at the highest level, doesn't mean his conditions. It's authentic or it's acceptable. It's either sahih or hasan, but it's not at the highest level of sahih. It doesn't mean his condition. So what does Imam Bukhari do? He wants to keep this hadith so he can keep the chapter. He doesn't want to take the chapter out of his book, but he also wants to make sure that this hadith is supported. So what does he do? He brings another hadith which meets his condition of being the highest of the authentic hadiths and proves the meaning of the first hadith, even if slightly. So for example, in the chapter of marriage, Imam Bukhari brings the hadith in the chapter of marriage which the Prophet ﷺ tells the people to look at the one you are proposing to before marriage. And these hadiths are not at the highest level, such as the hadith of Muhammad ibn Maslama and others, where the Prophet ﷺ tells him to look at the one you're going to propose to. This hadith of Muhammad ibn Maslama is hasan. So it's not at the highest level, but at the same time, Imam Bukhari doesn't want to take out this chapter. So what does he do? He brings another hadith, the hadith of Aisha, in this chapter, and this hadith meets his condition of authenticity, and it slightly proves and supports the meaning of the first hadith of looking at the one you're proposing to. What is this hadith? It's the hadith of Aisha, where the Prophet ﷺ said, I was brought Aisha in my dream. The angel brought Aisha in a cloth of silk to me, and I was told to look at her. And so when I revealed her face, I removed the cloth from her face, I saw that it was Aisha. So I said to myself, if this is a true dream from Allah, this is a matter that Allah wills, then it will happen. It will happen. I will marry her. Ibn Hajar and other commentators of this hadith and of the Sahih al-Bukhari, they said this example of him bringing the hadith of Aisha to support the hadith of looking at the one you're proposing to is from the fiqh and the genius of Imam al-Bukhari. Why? Because the dreams of the prophets are true. They are true. And the Prophet ﷺ looked at the face of Aisha in the dream. So this proves that you're allowed to look at the one you're going to propose to. So this is one of the ways Imam al-Bukhari was able to get out of the predicament. المسلك الآخر الذي يسلكه البخاري للخروج من هذه المشكلة هو أن يسوق هذا الحديث الذي لم يتحقق فيه شرطه، وإن كان ثابتا صحيحا أو حسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوقه بلا إسناد، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمعلقات، يعني يحذف الإسناد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إلى غير ذلك، ليشعرك بأن هذا الحديث معناه صحيح وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لكونه لم يتحقق فيه شرطي وهو أعلى مراتب الصحة لم أشأ أن أسوقه سياق أحاديث كتابي بالإسناد والمتن. فمن المواضع التي فعل فيها هذا الصنيع والصنيع السابق في كتاب الوضوء، في أوائل الكتاب في كتاب الوضوء، أراد أن يستدل لمسألة التسمية عند الوضوء. التسمية عند الوضوء مسألة من مسائل الفقه المعروفة، لا يخلو كتاب من كتب الفقه ولا من كتب السنن عن هذه المسألة. والبخاري لا يمكن أبدا وكتابه جامع أن يخلي كتابه من هذه المسألة، وإلا كان في هذا قصورا في الكتاب. لكن الأحاديث التي صرحت بالتسمية على الوضوء أحاديث وإن كانت ثابتة لكنها مع ذلك دون شرط البخاري، فهي أحاديث كثيرة، روايات كثيرة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في كل إسناد منها ورواية منها ضعف. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أحاديث التسمية على الوضوء فقال لا يثبت فيه إسناد أو لا يصح فيه حديث. ومع ذلك الإمام أحمد نفسه في مذهبه قولان، إما بالوجوب وإما بالاستحباب، اعتمادا على أشياء أخرى انضمت إلى ذلك أو تلك الأحاديث، لعل منها ما ذكره البخاري هنا. ماذا فعل البخاري؟ نعم هذا الحديث ثابت بمجموع هذه الروايات، ولكن مع ذلك لا يمكن أبدا أن يكون في رتبة أحاديث صحيح البخاري الذي اشترط فيه أن يكون في أعلى المراتب. فماذا فعل؟ فعل أمرين. الأمر الأول، جاء بحديث آخر انتزع منه ذلك المعنى وهو التسمية عند الوضوء، وهذا الحديث حديث صحيح على شرط البخاري في كتابه الصحيح. ثم أشار في أثناء العنوان أو الترجمة إلى حديث آخر هو صحيح أيضا ويمكن أن ينتزع منه ذلك المعنى أيضا، فجمع بين التعليق وبين الإسناد. فأما الحديث المسند الذي ذكره بإسناده في هذا الباب، تذكرون أننا في باب في كتاب الوضوء في مسألة متعلقة بالوضوء، ومع ذلك ساق هنا حديثا لا تعلق له بالوضوء، إنما تعلقه بالنكاح بكتاب النكاح، لكن يمكن أن ينتزع منه معنى متعلق بمسألة التسمية. ساق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. هذا أدخله في كتاب الوضوء تحت باب التسمية عند الوقاء وعلى كل حال، عند الوقاء أي عند الجماع. شراح الحديث قالوا هذا من دقيق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه إذا كانت التسمية عند الجماع جائزة فمن باب أولى عند الوضوء. ثم قوله في الترجمة وعلى كل حال إشارة منه إلى حديث آخر هو علقه في موضوعين من الصحيح وقد خرجه الإمام مسلم، ونحن نعلم أن مسلم أن الإمام مسلم كتابه صحيح لكنه أقل مرتبة من كتاب البخاري، ألا وهو حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ولا شك أن حال الوضوء من أفضل الأحيان. من هنا فهم البخاري أو استطاع البخاري أن يستدل لهذه المسألة بأدلة ربما لا تجدوها عند غيره. Another example, the second thing that Imam al-Bukhari would do to prove a hadith or strengthen a hadith that did not meet his condition without taking out that chapter in the book of his Sahih is that Imam al-Bukhari would bring a mu'allaq hadith. And we took what mu'allaq was in the class. So Imam al-Bukhari, what he would do was he would bring a hadith without a chain. He would say, the Prophet ﷺ said this, or from Abu Hurairah that the Prophet ﷺ said this, to make you understand that the hadith he is using as a mu'allaq hadith is authentic, but the way he's narrating it makes you understand that it's not up to the condition of his book. And so he did not narrate it like the other narrations in his book that meet his condition. An example of this is in the chapter of wudu, chapter of ablution, which is the issue of tasmiyah before wudu, saying bismillah before wudu. Imam al-Bukhari wanted to add this issue in his book. It's a very important issue. Every issue in every book of the books of fiqh will have this issue, and any book of sunnah will have this issue. So it will be a shortcoming if Imam al-Bukhari did not include this issue in his sahih. But the hadiths regarding this issue that are explicit, that there is no wudu for the one who does not remember Allah before making wudu, they are not up to his condition. All of his chains have weakness. And this is what Imam Ahmad said. When he was asked about this, he said there is no authentic chain or authentic hadith in this regard. But even so, Imam Ahmad in his madhab, there are two opinions. The first opinion is that it is obligatory to say the tasmiyah before wudu, and another opinion is that it is recommended. The point is, Imam Ahmad, he said this in his fiqh, even though the hadiths have weakness, because there are supporting evidences. And maybe from those supporting evidences that the Sheikh mentioned is what Imam Bukhari brought in his sahih. Imam Bukhari, to prove this issue, he did two things. Number one, after bringing this hadith, he brought another hadith which is up to his condition, which proves and supports this hadith in meaning, which is the hadith of Ibn Abbas, which states that whenever any of you are is about to have intercourse with your spouse, then he should remember Allah and do the tasmiyah and say the dua. And then in the chapter of the sahih, he refers to another hadith in another chapter which also proves this point. And so with the first hadith, which is a person should make the tasmiyah before having relations with his spouse, if a person is going to make tasmiyah before relations, then it's even more deserving to make the tasmiyah before the wudu. And then in his chapter, in this chapter which right now we're in the chapter of wudu, in this chapter he says, with the chapter heading, he says that making tasmiyah before intercourse and in all states. The chapter of making tasmiyah before intercourse and in all states. And this chapter is referring to another hadith in another place in his sahih, also in a mu'allaq form, which is also narrated by Imam Muslim in his sahih, and this hadith is authentic, which is the hadith of Aisha, that the Prophet ﷺ used to remember Allah in all states. So if you're about to mention Allah in all states, then it's more deserving for you to remember Allah and do the tasmiyah before wudu. So look at the fiqh of Imam al-Bukhari, how he's able to support his rulings and elevate it to make it authentic through these two ways. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.